معيشة راضية زبدا رابيا غفور رحيم من ربك من رحم أرآه قل ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله.